بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل لنا سيرا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن بنور الفضل واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الاول بعد 700 ونحن بين يدي الحديث عن عالم البرزخ، والعدد بداية ينبغي أن يؤسس بها للأساس الذي يقوم عليه الاعتقاد بعالم البرزخ وبالآخرة، ذلك أن الإيمان بالبرزخ، البرزخ هو تلك الدار التي ينتقل إليها بنو آدم بعد أن تنتهي آجالهم فوق هذه الأرض ويتوفاهم الله تبارك وتعالى. عالم القبور هو البوابات التي منها ندخل إلى عالم البرزخ. عالم البرزخ يكون فيه الميت من حيث مات فانتهى أجله في هذه الدار، إلا أنه تبقى هناك علاقة ما بين الروح وبين البدن، وإن كان الأمر ينصب جله على الروح فإما أن يكون منعما في روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون معذبا في حفرة من حفر النار. هذا يدخل في الإيمان بالغيب، ومثله ما يتعلق بساحات العرض على الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاءنا النص من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يحدثنا عن المغيبات، نؤمن بهذا النص من حيث إننا آمنا بالله عز وجل، نؤمن بهذا النص من حيث إننا آمنا بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك كما قلت المنطلق هو أن هذا الكون يدل على الله دلالة إجمالية، وإن كانت الدلالات التفصيلية لا تغادر مظهرا من مظاهر هذا الكون إلا وتجد فيها آية من آيات الله تبارك وتعالى. له في كل شيء آية سبحانه وتعالى، ما من شيء في هذا الوجود من ذراته إلى مجراته إلا ويشهد على الله أو يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية. وأدلة وجود الله عز وجل الأصل أن يربى المكلف عليها مذ أن يدخل في التكليف، ليخرج بهذه الأدلة وتلك البراهين من قيد التقليد، لئلا إذا ما سئل لما أنت مؤمن فإذا به يقول لأني أبي مؤمن. هذا من باب التقليد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، وبعض العلماء لم يقبلوا إيمان المقلد، ذلك أنه لا بد لهذا المقلد من أن يبني إيمانه على الدليل، وإن كان دليلا إجماليا. والدليل الإجمالي هو الدليل الذي لا يقدر من أتى به على تحليله، وحيث اتفق العلماء على قبول الدليل الإجمالي إنما راعوا بذلك أصحاب العقول البسيطة، ذلك أن الاستدلال يتطلب عملية عقلية واعية أفقية، ذلك أن التفكير في مثل هذه المضامير إنما يستدعي يقظة ذهن وثقافة معينة. ولذلك الاستدلال على الله عز وجل، هنا كتب كثيرة جدا، بل حتى أولئك الذين ليسوا مسلمين قد كتبوا في الأدلة على الله تبارك وتعالى. وذكرت مرة الكتاب الدكن الذي تناول فيه 20 من علماء الكون، وعلومهم كانت متنوعة في هذا الكون، حتى هناك عالم زراعة. هؤلاء بلغوا 20 من كبار علماء الغرب وأمريكا، وقد أصدروا مقالات في كتاب سموا الكتاب أو سمي الكتاب مترجما الله يتجلى في عصر العلم. وهناك كتاب صاحب آخر إنما بناه المؤلف على ردود رد بها على نظرية داروين، ليبين أن هذا الكون فيه تدبير وليس وفق المصادفة العشوائية أو الاتفاق غير المقصود، وسماه الإنسان لا يقوم وحده، وقد ترجم إلى اللغة العربية بالإيمان العلم يدعو إلى الإيمان، وهو في الأصل لكريسي موريستون، وقد ترجم من قبل عالم مصري. إذا نحن أمام نبدأ بالإيمان بالله عز وجل، ولما آمنا بالله تبارك وتعالى، ولعل الدروس الأولى التي بلغت قرابة 200 درس كلها في الأدلة على الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل مباشرة من أجل أن المصدر الثاني من مصادر بناء التصور السنة المطهرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ركز العلماء كذا نقطة في أدلة الإيمان بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولعل كتاب الذي اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم من مجلدين، هناك كتاب آخر لصاحب كتاب الرسول من مجلدين اسمه الله جل جلاله، أيضا يتناول فيه الأدلة على الله عز وجل. هذا الكتاب في الجزء الأول يبين لما آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فعقلية المسلم عقلية واعية، عقلية علمية حقيقة، عقلية تقوم على الدليل والبرهان، وإن كان يتميز عن العقلية الأخرى التي تفكر أنها عقلية لا تكتفي بالأدلة العقلية، وإنما تستلهم القلب وهدايات القلب والتذوق والتجربة الروحية. فيطرح هذا الكاتب يقول: أولا، إذا ما عرفت نسب هذا الذي جاء بالرسالة من هو، ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم من أوضح الواضحات، نتعرف إلى أخلاقه، ذلك أن ثمة أخلاقا، هناك أخلاق معينة تتميز بها الرسالات. النبي، أي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنما يأتي في الأفق الأعلى من الإنسانية، ذلك أنه يدعو إلى قيم أخلاقية، فهو قبل أن يدعو إلى هذه القيم الأخلاقية ويتمثلها في واقع حياته. وقد عرفناه صلى الله عليه وسلم شابا، عرفناه صلى الله عليه وسلم لما زار المدينة المنورة مع أمه آمنة، وتوفيت على الطريق وكان قد بلغ من العمر 6 سنوات فقط، عرفنا سيرته من أنظف السير، ما كان يواكب شباب مكة الذين كانوا من عباد الأصنام، يعني ليس عندهم لا حلال ولا حرام، كان نظيفا طاهرا. هذه السيرة مهمة جدا في التعرف أنه من هذا الذي جاءنا برسالة خاتمة. ثم هناك ما يتعلق بالمنهج الذي جاء به، افحص المنهج. والذين يهاجمون الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجمونه بأعين حاقدة وقلوب متخيحة، ويا حبذا لو أنهم أتوا إلى المنهج وبحثوا في تفاصيله وقالوا انه هذا يخالف الانسانيه ويخالف الحقائق ويخالف الكرامه ويخالف العزه ويخالف يخالف بناء الحياه، لكن الاكثر انما يهاجمون هكذا هجوما بعد هجوم. ولذلك المنهج الذي جاء به من جاء برساله امر مهم جدا. الامر الاخر معجزات، والمعجزات متنوعه، هناك مؤلفات مجلدات في معجزاته عليه أفضل الصلاة والسلام، وقمة المعجزات القرآن الكريم، المعجزة الفكرية كما يقول العلماء، إلا أن هؤلاء ربما أشحفوا في هذه القضية فقالوا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم سوى هذه المعجزين. هذا ليس بصحيح، لأن الأدلة أكثر من أن تحصى، بل بلغت معجزاته مبلغ التواتر، وقد ذكر العلماء كثير منها. هناك معجزات فعلية، هناك معجزات خبرية، هناك معجزات تتعلق بالوقائع التي كان يتعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي أن يقال: هل أدى هذا الرسول المنهج الذي دعا إليه أداء واعيا كاملا؟ نحن نترك الأمر لمايكل هارت الذي ألف في المئة الأوائل، تكلم عن قمم بشرية، أحصى 100 رجل ممن لهم بصمة في الحياة، ورتب هؤلاء 100 بحسب المنهج الذي جاءوا به، عمقه، شموله، إنسانيته، كرامته، إقامته مطابقة للحقائق وتطبيقه أيضا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب قائم كان رقم واحد، يعني هو أول المئة الأوائل في العالم. وقد ذكر المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين أيضا من المئة، وذكر من علماء الكون أعدادا، وذكر حتى كارل ماركس، وذكر عمر بن الخطاب رقم 52 من المئة الأوائل. إذا نحن أمام عظمة هذا الرسول من حيث أنه أتى بمنهج شامل لكل أنواع الميادين الحياة وقد طبقه، وهذا الذي أكد عليه مايكل هارت لماذا جعله الأول في المئة، قال لأن بقية الذين قد جعلهم من المئة هؤلاء قلما نجد من أتى بمنهج وطبقه بنفسه وأشرف على تطبيقه. ويضرب لذلك المثل بالمسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، كأنما ترك المسيح عليه السلام الأمر لحواري أنه بقي ثلاث سنوات فقط. المسيح عليه السلام لما رفع إلى السماء ثم بعد ذلك ننتظر نحن رجوعه، لكن مذ أن جاءته رسالة إلى أن رفع بلغ 33 سنة فقط، ما أكثر من هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ 63 سنة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، وقد قرت عينه بالمسجد الذي بناه أول ما جاء المدينة المنورة، والصحابة قد غص به المسجد في صلاة الصبح، فتبسم عليه أفضل الصلاة والسلام دفيم على أنها ثمر الجهاد المتواصل، مذ أن كان في مكة المكرمة إلى أن قال بل الرفيق الأعلى عليه أفضل الصلاة والسلام دفيم. نحن بين يدي حقيقة أننا آمنا بالله بالدليل، حقيقة أننا آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل، جاءنا عن الله عز وجل. مقتضى الإيمان بالله أن نأخذ كل ما جاءنا عن الله تبارك وتعالى بعمومه عندنا الآخرة، يعني يوم الآخر، بعمومه عندنا عالم البرزخ، هذا بعمومه، يعني هناك عالم برزخ، يعني أنا حينما ينتهي أجلي لا أنتقل إلى فناء وإنما إلى وجود، لكن هذا الوجود من عالم الغيب. وجاءت الأدلة على وجود هذا العالم بعد أن أنتقل من هذه الدار إلى ذلك العالم، ومثله عالم الآخرة أيضا. إذن البرزخ بعمومه جاءت به النصوص. التفاصيل، بعض التفاصيل التي تناولت عالم البرزخ على رأس العلم، هناك اجتهادات في المسائل. قضية الاجتهادات لا تقبل في المغيبات، ذلك أن عالم الغيب أنا لا أستطيع أن أفسره أو لا أستطيع أن أبني لبناته برأيي، على أن أقول يمكن بل يكون مثل أي كلام آتي به أتناول به عالم برزخ ينبغي أن أقول ما الدليل. إذا لم يكن هناك دليل مع ذلك أنه استشفاء، يعني العلماء الذين قرروا هذا الأمر قرروا بناء على المعطيات، يعني ليس في هذا الأمر الذي قرروه نص من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. ومثل هذا ينسحب على عالم الآخرة. الآخرة فيها كبريات المنازل. بقية التفاصيل جاءت فيها أحاديث. ما هذه الكبريات؟ الصراط المستقيم المضروب على متن جهنم، تطاير الصحف، الميزان، الحوض، دنو الشمس من رؤوس الخلائق، الشفاعات، هذا كله جاءت به نصوصا تتحدث عن كل واحدة من هذه الظواهر أو المنازل أو عوالم الآخرة بالتفصيل. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم نجزي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. هذا النص في الجسر الذي لا بد من المرور من فوقه، وتأتي الأحاديث لا تفسر كيف يكون السير على الصراط وما الدافع للسرعة أو الإسراع أو البطء أو الزحف على الصراط. ومثله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومثلها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فأما النص الآخر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، والساعة الثاني. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ثم هذا كله يلتقي معه: بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون وتفعلون. يعني نصب الله عز وجل علينا ملائكة تكتب لنا الحسنات والسيئات، ثم يوم القيامة تعرض علينا هذه الصحف. إذا هناك عالم الآخرة، آمنا به إيمانا بالغيب. لماذا؟ لأن يعني آمنا بالذي أخبر به، وحيث آمن بالله عز وجل الله عز وجل صادق في وعده وفي وعيده. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نحن نأتي الآن بعد هذه إلى بعض المسائل المتعلقة بعالم البرزخ. قلت لعله حيث تطرح المسألة تطرح دون دليل مباشر، قد يكون فيكون هذا من فهم العلماء للنصوص. يقول طيب إن مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة، طبعا هذا السؤال مبني في الأساس على التشبيه وقضية معرفة الغيب عبر التشبيه، ليس بصائب أن تنزل ما غاب عنك على ما عرفت من نفسك. يعني لا تشبه الملائكة بك أنت، لا يصح أن نشبه الملائكة بنا على الإطلاق. كأن أن أقول أنا الملك ولا مرة رأيته، لكن في تصوري هكذا أنا، وهذا التصور صار ليس صحيحا، لكن في تصوري أنه جميل. إذا كنت ممن يلوذ بالبياض أبيض الوجه، إذا كنت من يلوذ بالسمار هو أسمر الوجه، إذا كنت من يلوذ بالعين الحوراء فهو أحور العين ومستوي الأنف وإلى آخره. أنا عم بوصف إنسان حقيقة. ولذلك النسوة اللائي رأينا يوسف عليه السلام لما خرج عليهن اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك. ملك هاي الملائكة، هذا ملك، هذا تشبيه ترى حقيقة. فأنا حينما يأتيني وهذا نص قل يتوفاكم ملك الموت، فيأتيني الآن السؤال الخاطر وخاطر حقيقة. طيب يتوفاني ملك الموت، أنا الآن مشهول هكذا، مشهول بي ملك الموت لأنه انتهى أجلي، مشهول لكن مشهول مع ذلك تشبيه انه انا ربما اذا اشتغلت بالمريض الفلاني المريض الاخر تقطع انفاسه وماني مثل انا. الطبيب لما بيدخل لغرفه المرضى يئن ويئن ويئن ثلاثه من المرضى، اذا شغل بواحد انشغل بي عن الاثنين. هذا حال الطبيب، حال الانسان، لكن ملك الموت ليس بهذه المثابه. جاء السؤال الان، ان مات جماعه في وقت واحد باقاليم مختلفه، واحد في طوكيو، واحد في دهلي، واحد في دبي، واحد في لندن، واحد في نيويورك. لاحظ السؤال الآن، ما الذي يفعله ملك الموت؟ أنا بدي حيره لأن ملك الموت على فكرة بالسؤال، علما بأنه منطلق السؤال ليس صحيحا. وهنا مرة من مرات جاءنا زائر، فمن جملة الحوارات كانت قلت له شوف حتى كلها بعض الأسئلة خطأ طرحها، فلا تشغلني بسؤال خطأ. إذا سألتني سؤالا خطأ أنا لست مطالب بأن أجيب عنه، أنا أصور لك السؤال الأول. دعنا نتفق هل السؤال هذا سؤال منطقي في سؤال ليس بمنطقي على الإطلاق، كأن يقول افترض هكذا، حتى أعطي مثال على هذا. افترض أنه أنا جئت قبل أبي، ولدت قبل أبي، فما الحل الآن؟ لمن أنسب أنا؟ لا لمن أنسب؟ صور أنت، والله دوخني حقيقة، يعني بهتني أنا، حيرني. قل لي يا بني آدم بالمنطق لا يكون الولد قبل الوالد، مو عم يكون منطق. أنت اطرح سؤال وقت المنطق وأنا على الرأس والعين. وهنا يستحضر ما في مانع السؤال الخطأ يا أخي، اسكت أمام، أنا بسكت أمام، هو سؤال خطأ، ولكن إذا احترمت السؤال أقول له يا أخي صحيح السؤال. عندنا أسئلة ترى هذا الضرب على مستوى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نبه لهذا، لكن ليس الآن مجال الخوف في مثل هذا. دخل رجل أبو حنيفة بين أصحابه يحدثهم ويتحاورون في مسائل فقهية، لكن هذا الرجل الدخل كان مهيبا عليه شمس العلماء غير معروف منهم. دخل والله أبوه أبو حنيفة بين أصحابه كان قد مد رجله بين أصحابه، ما في مشكلة. يعني أنا حينما أكون مع ضيف غريب أبقى ما شاء الله عني، لكن لو فرض أنه مع الأحباب حتى ما في مانع أنطلع على الأرض وقل سامحوني يا جماعة ما عندنا مشكلة. فكان مسترخيا لما دخل هذا الرجل انكمش. أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل تفضل. طرح هذا الرجل سؤالا لما كان أبو حنيفة يتناول مسألة إذا بدأ بالصلاة وطلعت الشمس من الحكم؟ كان يكون قد تأخر في الاستيقاظ، بقيت دقيقة دقيقتان، توضأ دخل بالصلاة الله أكبر طلع الشمس، يا ترى ما حكم الصلاة على حسب هذه القضية؟ وأكمل الشرح والتحليل هذا رجل سأل يا ليته ما سأل. أتدري ماذا قال؟ قال له يا أبا حنيفة. قال نعم. قال له هب، يعني افترض افترض هب، ويقول هب أيضا صب الهب. قال له هب أن الشمس طلعت قبل الفجر. طبعا تلقى أبو حنيفة لكمة، هي لكمة لكمة داخل. فماذا قال أبو حنيفة بالجواب؟ قال أنا أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. مد رجله لأنه ما في احترام. شو السؤال هذا؟ واضح؟ فأنا حينما أطرح السؤال الآن أطرح السؤال كيف يفعل ملك الموت؟ السؤال نفسه يدل على أنه أنا شبهته بنفسي، أنا إذا اشتغلت بواحد أنشغل عن غيره. ملك الموت غير ملك، هو ملك ملك. لكن وردت الأخبار، الأخبار عن الكلام أنا، وهذا ينبغي أن يستحضر ما بمانع. ورد في الخبر أن الأرض بكل ما فيها، الأرض حتى بكرويتها ببيضويتها بكلها بين يدي ملك الموت كالصحن بين يدي أحدكم، يأخذ منه كيف ما شاء. تسأل أنت إذا كان هذا حاله، تسأل أنت بتقول أنه كيف ماذا يفعل ملك الموت؟ اسكت يا ابني. حقيقة أنت عم تكلم عن من؟ مو عن إنسان وكل الله إليه قبض الروح قبض الأرواح. هنا قال إذا مات جماعة في وقت واحد بأقاليم مختلفة فقد ذهب القرطبي إلى جواز أن الملكين يعظمان فيسألان الجميع بوقت واحد. أنا بالنسبة لي لا أحتاج إلى هذا الذي قال القرطبي مع احترامي الشديد القرطبي، لا أحتاج إلى أن أقول يعظمان ولا يعظمان. الملك ملك له سماته وخصائصه ومنزيته وإمكاناته. لو قلنا أنه صعد جبريل إلى السماوات بلحظة، أنت ما تستطيع تخرج من المسجد بلحظة، من المسجد من هنا لباب المسجد بلحظة، بدك دقيقتين ثلاثة خاصة إذا كان يزحف مثل حكاية شروي زحفا. فإذا نحن أمام ماذا؟ ما تقيس، لا تقس الملك عليك، قولي بكبار وبضعاف. الملك هل أعطاه الله عز وجل؟ هو لا ينكر هذا، ترى أنا ما أنكره، لكن أنا لا أحتاج له، لا أحتاج إليه. جبريل عليه السلام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه أول ما نزل في غار حراء. لما رأوا في غار حراء رأى جناحين قد غطيا المشرق والمغرب معا، فأمي على النبي صلى الله عليه وسلم وشي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ورآه نزلة أخرى نآه عند سدرة المنتهى على هيئة الملكية 600 جناح. الجناح يغطي ما بين المشرق والمغرب، يعني حتى الجناح، لاحظ معنا الآن أنه حتى لما قيس 600 جناح أنا مباشرة صورت النسر أو الصقر. لا لا لا لا أنت غلطان، والله عظيم غلطان، أقول لك غلطان. لما بيقول جناح يتناسب مع حال الملك، جناح الطائرة كجناح النسر ليس وإن كان الشكل متقارب، لكن بمعنى الجناح الطاقة التي مكن الله عز وجل بها ذلك الملك. أنا ما أريد أن أدخل في هذا دخولا يعني شديدا، وإنما ذكر العلماء أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله عز وجل مكانهما جناحين يطير بهما حيث يشاء، يطير بهما. كل العلماء قالوا لا أظن أنه الجناحين الذين أكرم بهما جعفر هما من أجهزة الطيور، لأن الطائر دوننا في الخلق، نحن أرقى صور الخلق في هذا الوجود، فمع تنتكاته يعني ما أحلى يطلع له جناح من ريش، ما صحيح هذا الكلام، لكن الجناح فقط التقليد ترى ما تنقل، وأرجو أن لا يكون يعني يكون تعبيري، أرجو أن لا يكون بعيدا، للتقريب مرة ثانية، للتقريب فقط، للتقريب، ولا أقصد هذا على الإطلاق. عندنا سيارة 4 سلندير، وسيارة 8، وسيارة 12، وسيارة 33 34، والطيارة لها الطاقات، هذه الطاقات نقول سلندر، كم سلندر؟ واضح؟ السلندرات عبارة عن عما زودت به السيارة مما يجعلها تندفع بسرعة. لي صديق قال لي أنا حينما أقرب السيارة يسار سباق على فكرة 400 سرعة، أنا بمشي فيها 20 30 40 50، بعد ذلك ننصر 50 رأسا أن تقفل السيارة قبل معتها 50 قبل المدرسة 400، قد يتوصل 400، وإذاك ما يضغط طاقة في الأماكن الضيقة بتوصل تقفل بصير بآخر الدنيا. إذا طاقة أقصد أنا ما أقصد هذا في الملائكة أبدا، لأنه شيء يعلمه الله عز وجل، والله أنا ما أعلمه، ولم يذكر العلماء شيء من هذا، وإنما قالوا طاقة، أي أعطى الله زود الله عز وجل مثل جبريل بستمائة جناح، لأنه وكل إليه بأمر الوحي، فهو في لحظة واحدة يطوي السماوات أقول أنا طوي تماما. إذا هنا يكبر ويظهر وكذا ما في مانع، ذكرنا ما قال العلماء. أو سؤال آخر أو طرح آخر، أو أن ملائكة السؤال عديدون، يعني حينما يأتي ملكان من أجل السؤال، الآن طيب مات فلان وفلان وفلان، كم ملك يتولون أمر السؤال؟ قال الملائكة عديدون، كأنما يرسل لي ملكان ويرسل لك ملكان وكذا، أو الملكان اللذان وكل إليهما أمر سؤالي من ربك وما دينك، إنما يعظمان حتى يغطيان سطح الأرض وكل الأموات بآن واحد. أو وعموما ترى الآن الوسائل أو الاختراعات المعاصرة قربت لنا مسافات كبيرة جدا، وألغت كثيرا من الحسيات، أقول حسيات، كنا صوتي في الحس من 100 سنة ما كان يصل إلى بعد إلا البعد المعقول، بعد الصوت. الآن أنا أتكلم مع ابني في أمريكا كما أراك الآن تماما، حتى أرى صوته سكايب معروف. إذا نحن المسافات الحسية هذه تهدمت، دعك من المسافات الحسية، دعك من القيود المادية، لم يعد حقيقة هذا الكون كأنما صار ينظر نغلا بالنورانية، طاقة، الكون طاقة، وهذه الطاقة تتحول. هناك النظريات المعروفة، ولا مانع من أن نفهم مثل هذه يكون من أجل أن ييسر أمر التصور فقط، أما أنا أؤمن ولو لم أستطع أن أفهم المضمون، أؤمن بأنه إذا ثبت عن الله عز وجل على رأس العين، وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس العين. قال هناك ملائكة عديدون يمكن أن يكون ذلك، كما ذهب إليه حافظ السيوطي، سألنا السيوطي يا إمام كم ملك يتولى أمر السؤال؟ قال لكل ميت ملائكة، أو هم ملائكة كثر، وإذا مات الميت مباشرة يتولى ملكان يرسلهم الله عز وجل. وهل الملائكة عددهم محصور؟ أبدا، نؤمن إيمانا بالغيب أن عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله عز وجل، وافقوا عليه الحليم. والذي يشبه الآن لحي التقريب أن يكون أن للسؤال ملائكة كثيرين، يعني يمكن أن يقال أنه حيث يدفن الميت في القصير ويدفن الميت في الشارقة ويدفن الميت في مكة المكرمة ويدفن في ملائكة تتولى هذا الأمر، ولا نحتاج إلى أن نستورد الملائكة من مكة من أجل أن يعني ما غير حاجة لهذا. قال كل لكل ميت الاثنان، فهم صحيح ما يمنع هذا، لأنه الله عز وجل له ملائكة كثر. واختلف في كيفية السؤال الآن، لم يتفق العلماء على كيفية السؤال، وأنا بحاجة لأن أتعرف إلى الكيفيات المطروحة كأينما كانت هذه الكيفيات. من أجل ماذا؟ من أجل أن أعد الجواب بسلوك لا بحفظ، حيث أسأل من ربي، إذا حفظت قول ربي الله جيد ما في مشكلة، لكن إذا أنا لم أتخذ الله ربا في سلوكي وإنما اتخذت هوايا ربا، كيف يمكن أن ينطلق لساني فأقول الله ربي؟ هي مسألة ممثل حفظ، والله طالب سأله الأستاذ وأجاب فنجاح، ليست هكذا المسألة، ممارسة يعني. فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومنهم من يسأل عن كل الاعتقادات. قال ابن عباس، نرجع الآن للنص، يسألني عن شهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال عكرمة يسألني عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن التوحيد، ما ربك ما تقول في هذا الرجل؟ وورد أنهما يقول ما تقول في هذا الرجل، هذا اسم إشارة، والرجل هو المشار إليه المسؤول عنه، ولم يقل الملك ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنما يلقنه الإجابة، وإنما يقول ما تقول في هذا الرجل على سبيل الإفهام. فالمرتاب يجيب بلا أدري فيشقى أبد العابدين. وهذا السؤال هو فتنة القبر، وآخر ما يمكن أن يدخل في الإنسان من اختبار. وقيل فتنته ما ورد من حضور إبليس في زاوية من زوايا القبر مشيرا إلى نفسه، وذلك عند قول الملك للميت من ربك حتى يقول ميت هذا ربي. هذه أيضا أنا حينما أعرفها أتقي شرها. في نمط قد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، هو أن ولده كان يلقنه الشهادة عند سكرات الموت. الإمام أحمد يحتضر، ابنه عبد الله يلقنه، والتلقين من السنة فيه ألا أقول قل، لأنه يعاني سكرات الموت، وإنما أقول لا إله إلا الله كأنما أذكره. فكان ولده يقول لا إله إلا الله، الإمام أحمد يقول لا لا لا وما كمل، فانقطع نياط الولد. والدي إمام أهل السنة والجماعة الذي له مواقف، من استطيع أن تقل الشهادة الآن؟ من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. المؤمن يرشد لا إله إلا الله عند الموت، يعطل بها الوجود كله من أوله إلى آخره. فصحى الإمام أحمد الآن، لما تبكي يا عبد الله؟ قال يا أبي أنا أقول لك لا إله إلا الله وأنت عم تقول لا لا لا، والله خشيت عليك. فتبسم الإمام، قال يا بني كان الشيطان هنا في الزاوية عم يقول لي نجوت مني يا أحمد، نجوت مني يا أحمد. أقول لا، يعني لم أنجو حتى أنت. مع ذلك أن الشيطان لا يزال يطارد هذا الإنسان ليضله حتى آخر نفس، والله عز وجل يسدد هذا الإنسان إلى آخر نفس. وعلى هذا إذا استحضرنا هذا المشهد في عالم القبر باعتبار إبليس من الجن، فسجد الملائكة إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني من عالم الخشي. لا مانع من أن يكون في عالم البرزخ، يعني يحضر سؤال الملكين الميت من ربك، فماذا يفعل هو؟ طبعا الميت ملتاف، الميت تعب، الميت ذاق مرات الموت، الاحتضار، سكرات الموت. وإذا به يقف إبليس قبالته ويقول أنا أشر إلي، يعني أنا ربك. هذا من فتنة. أنا إذا عرفت هذا افترض أنه صحيح أو غير صحيح، إذا صحيح أنا واعي له، وإذا ليس صحيح افترض أنه هذا يحتاج دليل حقيقة، دليل نثق به. مع ذلك أني أنا لا أخطر على الإطلاق، وإنما أستحضر أن فتنة إبليس معي في كل لحظة من اللحظات. الأنبياء لا يسألون، سؤال قد يطرح الأنبياء يسألون بما يجيبون، قال الأنبياء لا يسألون لأنه معصومون الأنبياء. وقيل يسألون عن الوحي وجبريل، يمكن هذا. إذا كان يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين بالنسبة لعيسى عليه السلام، وإتخاذ الله يا عيسى بن مريم، أأنت قلت؟ يسأل الأنبياء عن الوحي الذي أتاهم وعن تبليغهم الوحي الذي كلفهم الله عز وجل بتبليغهم إياه، يمكن أن يكون. لكن هل في عالم البرزخ هذا أم في ساحة العرض على الله عز وجل؟ الصديقون، الشهداء، المرابطون، يعني الذين على الحدود والثغور يحرسون، يحرسون الأرض والعرض والمال والدين، والملازمون لقراءة سورة الملك. هذا ورد بها حديث من لازم كل ليلة على قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، قال يقيه الله عز وجل من هذا الأمر الذي هو في عالم القبر. ولذلك سورة الملك 30 آية بالضبط، فكانما تغطي الشهر كله من أوله إلى آخره. قال من لازم؟ قال الملازم هو أو هي أنك إذا ما سمعت بهذا بدأت، يعني كأنما الجهل هذا يعفى عنه السابق. لكن إذا سأل متى تقرأ؟ تقرأ في أي وقت من الليل ما في مانع. قال لكن الأولى أن تقرأ ما بين المغرب والعشاء، هذه من الأوراد معكوس الواقع أيضا من حين بلوغ الخبر إليهم. لاحظ، إذا من حيث ما بلغك الخبر تبدأ من الليلة، أنا الآن سألازم إن شاء الله عز وجل. ولا يضر الترك بمرة بعذر، يعني مرة ما تشتغلت كذا ما يضر إن شاء الله. وذكر بعضهم سورة السجد كذلك، ألف لام ميم تنزيل. وكذلك من قرأ بمرض موته سورة الإخلاص، إذا شعر بأنه هذا المرض الذي سيودع به ويرحب به إلى الله عز وجل بدأ يقرأ سورة الإخلاص. ومريض البطن المبطون يعني، والميت بالطاعون لا يسألون، أو بغيره في زمنه صابرا محتسبا، يعني الأوبئة هذه مثل السرطانات، هي الأورام من الطواعين هذه. والميت ليلة الجمعة أو الميت في يوم الجمعة، هذه جاءت فيها أخبار نحن سجلناها فقط، يعني تأكيد ما أكثر. الراجح الآن أن غير الأنبياء وغير شهداء المعركة في شهيد الدنيا وفي شهيد المعركة. المرأة إذا ولدت في أثناء الولادة ماتت شهيدة، المقتول أيضا شهيد من شهداء الدنيا. منهم من قال يلحق بالشهداء فلا يسأل، ومنهم من قال لا، الذي لا يسأل وشهيد المعركة فقط، الذي يقتل بأيدي الكفار في ساحة القتال. قال يسألون سؤالا خفيفا، السؤال يعني كأنما يلقنون الإجابة. والظاهر كما جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بالمكلفين، هذا المعنى مهم جدا. طيب مات قبل البلوغ؟ لا يسأل. لماذا؟ أنه هو ليس المكلف أصلا، بخلاف الأطفال. الصغير لا يمتحن في قبره أصلا، لم يمتحن في الدنيا بالتكاليف، كما ذكر القاضي أبو يعلى، وكما ذكر ابن عقيل من كبار فقهاء الحنابلة وغيرهما. لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا، هناك من ذهب إلى أنه يمتحن في قبره، لا مانع من أن يكون خلاف، منهم من ذهب منهم. لكن الذي يستريح له القلب حقيقة مع الأدلة أن الطفل لا يسأل. قال واستدلوا بما في الموطأ، عند الدليل الذين قالوا يمتحنون، لكن امتحان الصغار يتناسب مع صغرهم وعدم تكليفهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى على صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خطيئة قط، فقال اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر، حيث دعا له صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أنه دعا لما يمكن أن يقع فيه من أجل أن يجيه الله عز وجل من، وهذا يدل على أنه يفتن. أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفوا في الآخرة، يعني ابن النصراني بيخرب بيته إذا بلغ وبقي نصرانيا، لكن ما بيخرب بيته حقيقة إذا مات دون البلوغ. دون البلوغ ليس المكلفين، وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، يعني يكلف يوم القيامة. ليس فقط الطفل يموت من أم وأب على النصرانية، وإنما هناك الذي ولد مسدود الحواس حيث لا يمكن إيصال الدعوة له، كأن يكون أعمى وأصم. الصم يعني أبكم أيضا، فبيكون جمع بين الصمم والبكم والعمى. هذا كيف يدخل لصندوقه، هذا يسموه الصندوق الأسود بالقنوات الفضائية. الصندوق الأسود ما أفهم ما فيه إلا إذا فتحته، وهذا ما بينفتح أصلا. عندنا كان في الحي واحد من هذا النوع، وجاء الجيش البأسي فقتله بناء على أنه إرهابي. كان يعني الناس كلها تعرفه، بل كان أهله يتلمسون مراده باللمس، وهو يتلمس مراده منهم باللمس بضغط ضغط ضغط 2 3 4. هذا ليس المكلف. المعتوه الذي ولد مجنونا هذا ليس المكلف. يكلف نعم، أو الذي لم تبلغه الدعوة، لو افترض أنه عاش في شعاب الجبال ما بلغ ثم ما خرج الطائر أصلا، يعني دخل إلى الدنيا وخرج من الدنيا دون أن يدري أن هناك الرسل عليه الصلاة والسلام. هنا قال: وإن كانت النصوص عن الإمام أحمد غير الوقف في أطفال المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عنهم: الله أعلم بما كانوا عاملين. الآن نقطة واحدة ونكون انتهينا. حكمة السؤال والله أعلم، لما قال والله أعلم مع ذلك هذا تلمس فقط، ممكن ما تكون هكذا ممكن، لكن ما يجي أن تستأنس النفوس ببيان الحكمة التي تلمسناها، إظهار ما كتمه العباد في الدنيا من إيمان أو كفر أو طاعة. لأنه الذي كان ينافق ويعيش بين ظهراني المسلمين منافقا، وربما قال لا إله إلا الله، وخاصة إذا نظر فوجد أن واحدا يراقبه فقل لا إله إلا الله، يقول ستر نفسه لا إله إلا الله. هذا خلي يدبر حاله لما يأتيه الملك ويسأله في عالم القبر: من ربك؟ أيقول لا إله إلا الله؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شكر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.